هل يمكن أن يقال فلان ولي من أولياء الله؟ لا، ما يجوز، ما يشهد لأحد مثل هذا. مثل ما يجوز تقول فلان تقي، قد يكون منافق ما تعلم، لكن تقول نحسبه الله حسيبه أنه من أولياء الله، ما في بس. أو نرجو أن يكون أولياء الله، أو اللهم اجعله من أولياء الله. نحن ندرس وندرس في قرية، ما هي مدة القصر المسافر إذا أقام، علما أنهم ليسوا مستقرين في هذه القرية، ليسوا مستقرين في هذه القرية. الأحوط إذا كان الشخص سيمكث أو سيقيم 4 أيام فصاعدا يتم، هذا الأحوط. ولو كانت المدة قليلة عرفا وأنه مسافر عرفا فلا بأس في القصر. الأول مذهب الحنابلة والثاني مذهب الجمهور. يقول هل يجوز تسويك الميت بالسواك؟ لا، ما يسوك الميت، ما ورد أن الميت بعد وفاته يسوك بالسواك. الوارد كما صحيح البخاري ومسلم، حديث عائشة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال نزع مع عبد الرحمن بن بكر سواك، فنظر إليه ومد إليه بصره، قال فأخذته فقضمته ولينته ثم تغير سنة فاستاك صلى الله عليه محمد. يعني سنة الإنسان عند الاحتضار أن يتسوك. يقول قوله فيما سبق متوجها منحدرا، مثل ما قال متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني يرفع رأسه، يعني يرفع رأس الميت عند الغسل. يقول ما الحكمة من تغسيل الميت؟ هل هي تعبدية أم تطهيرية؟ الحكمة من تغسيل الميت إكراما للميت وتعظيما له وتشريفا له. يقول ذكرت أنه مما يمنع الكافر تغسيل، مما الكافر تغسيل المسلم، ليش الجبال جنابته وجمهور العلماء نجاسة الميت معنوية لنجاسته، وجمهور على العمل أن ما هو نجاسة الكافر معنوية. ما قلنا نجاسة نجس، ما تكلم أن يقول نجس على أساس نجاسة معنوية على أنها نجاسة حسية. قلنا نجس لأنه هذا النجس نجاسة معنوية لا يقدم ويغسل هذا الرجل الطاهر. يقول ما مثل الطرق في تثبيت حفظ القرآن؟ المراجعة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، يعني يكون عهدكم به قريب بالقراءة والتلاوة. يقول كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نتجعل قبري وثنا يعبد وما نراه من دعاء الناس له عليه الصلاة والسلام ومن معلوم من دعاء عباده؟ اختلف العلماء في هذا الحديث، بعضهم يرى أن الله عز وجل استجاب دعاه لا تجعل قبره، فليس قبره عيدا، لا يستطيع أحد الوصول إليه إلى الآن، وإنما كما ترون حاجز ثم حاجز ثم حاجز ثم حاجز، فلا أحد يستطيع أن يصل القبر. فمن ذهب إلى القبر ما يرى القبر، يرى حجرات فقط. فبعض العلماء يرى أنه استجيب له، وبعضهم وهذا أقرب لا أحد يستطيع أن يصل القبر، بخلاف لو ذهبت إلى أحد القبور في البقية تستطيع أن تصل القبر. بعض العلماء يرى أن الله عز وجل ما استجيب له لحكمة، ما استجيب لنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لحكمة، فجعل قبره عيدا لحكمة عظيمة، يعني الناس يأتون إليه مرة بعد أخرى. والصحيح أن الله عز وجل استجاب دعاء، فلا أحد يستطيع أن يصل إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما يرى مبنى حجرات ما يستطيع أن يشاهد القبر ولا يصل إليه. يقول لو تعدد كتب الشيخ محمد إبراهيم، كتب الشيخ محمد إبراهيم المطبوعة كشف الشبهات، شرح كشف الشبهات، شرح الواسطية، شرح آداب المشي للصلاة، وله فتاوى 13 مجلدا هذه المطبوعة، وفي غيرها غير مطبوع سيطبع إن شاء الله. يقول عندنا بعض الناس ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، يقولون لا خالق ولا رازق، علمهم معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، علمهم اشرح لهم. نعم.